لا تبخلوا بمائها على عظمي وأطعموا من خيرها كل فمي. أحب غالي الموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. أحب غالي الموقف الجليل من شعبها وجيشها دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها وسار في وجه الطغاة مناديا بحقها. دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها تسلمي.